بفتح الروحاء. الروحاء مدينة قرية الآن تبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 70 كيلو، حاجا أو معتمرا، يعني أنه سيسير في هذا الطريق، يعني أنه سيسير وهو ذاهب إلى مكة من هذا الطريق حاجا أو معتمرا، يعني إما أن ينوي الحج أو العمرة أو يثنيهما، يعني يجمع العمرة مع الحج. وهذا سيقع بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وفي وقت حكمه يذهب ويحج ويحج البيت، وذلك أنه لم يحج في يعني في حياته الرسالية الأولى عليه السلام. ويكون هذا آية كذلك من آيات صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أن يحدث بهذا الأمر الذي يقع بعد يعني هذه السنين المتطاولة، ويقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه كشأن الأحداث الكثيرة التي حدث بها النبي وقعت كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا في الحديث أن عيسى سيجمع في نسكه بين العمرة والحج كما جمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نسكه كذلك بين العمرة والحج. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده، وإقسام النبي وتأكيده هنا لبيان، وذلك لأن هذا أمر غريب وحديث عن أمر مستقبلي بعيد والنبي يؤكده صلى الله عليه وسلم ويقسم على هذا صلوات الله وسلامه عليه. وحدثني حرمة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. الباب 35 باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام وحدثنا قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية أو العمرة في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل برضو في ذي القعدة وهي عمرة القضاء في السنة 7 كانت، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين وهذه كانت في السنة 8، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم وهذه كانت في السنة 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم. هذه 4 عمر. وحديث أنس يعني أنس مع اختلاف بعض الصحابة في عمر النبي، حديث أنس وأثبت الأمور فيها، وذلك أن عمر النبي كلها يعني التي كانت إنما اعتمرها النبي هذه التي اعتمرها من المدينة صلوات الله وسلامه عليه بعد أن هاجر المدينة. فأول عمرة في السنة 6 وهذه منع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عن دخول مكة في الحديبية، وقال المشركون لا يدخلها محمد علينا عنوة أبدا، فتحلل النبي والمسلمون تحللوا في مكانهم الذي نزلوا فيه من الحديبية ورجعوا، وسمح لهم يعني بحسب اتفاقهم مع قريش أن يعودوا لهذه العمرة في السنة الآتية. فعاد النبي في السنة 7 اللي هي عمرة القضاء، عمرة القضية هذه السنة 7 كذلك كانت في ذي القعدة. والعمرة الثالثة والنبي لما فتح مكة وعلم أن هوازن قد جمعت له فذهب، وقعت موقعته حنين وانتصر المسلمون، ثم عاد النبي إلى مكة. في عودة النبي إلى مكة دخل مكة معتمرا كذلك من الجعران، هذه كانت في عام الفتح السنة 8. والعمرة الرابعة كانت مع حجته، فإنه جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد صلوات الله وسلامه عليه. كل عمر النبي كانت في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته فكانت في ذي الحجة، وذلك أن النبي في حجته وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة أو الخامس، فاعتمر وأدخل العمرة في الحج صلى الله عليه وسلم. أما قيل إن سبب اختيار النبي لذي القعدة بالذات لتكون هي محل عمرته، وذلك مخالفة لهدي المشركين، فإن المشركين كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج اللي هي شوال والقعدة والحجة من أفجر الفجور، من أفجر الفجور عندهم أن يعتمروا في هذه الأشهر، فقال فهو من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عمراته كلها يعني الثلاثة التي اعتمرها كلها في ذي القعدة وهو من أشهر الحج. حديث الثاني قال حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب. النبي حج حجة واحدة وهي الحجة التي حجة الوداع هذه ما حج يعني بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة. قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة هي حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. هذا زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه ومهاجري لكن أخواله من الأنصار وقيل له كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم غزوة أنا غزوت مع النبي فقال 17. وفي هذه قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله غزى 19 يعني أن الرسول غزى 19 غزوة وأن زيد كان معه في 17 غزوة يعني لم يغب عنه إلا في غزوتين فقط وأن النبي حج بعدما هاجر حجة واحدة وهي السنة العاشرة صلوات الله وسلم عليه. 19 غزوة هي التي حصل فيها قتال وإلا فإن النبي يعني غزى أو خرج غزوات أكثر من هذه إلى نحو 29 خروج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكث في المدينة شهرين متتابعين بعد أن هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يكون خارجا يعني معتمرا أو غازيا صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جرائيج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتا ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قال قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر في عمرة إلا وإنه لمعه. قال ابن عمر يسمع. قال فما قال لا ولا نعم سكت. هذا عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى يعني عنهما خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فهو ابن أسماء وأسماء هي أخت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول عروة أنا كنت أنا وابن عمر هو عبد الله بن عمر مستردين إلى حجرة عائشة في المسجد وذلك أن حجرة أمنا عائشة هي بجوار مسجد رسول ملاصقة ليس بينهما إلا الجدار فقط وفي قوة ممكن يسمع بها من في المسجد. يقول وإن دخل عروة إن لنسمع ضربها بالسواك تستن يعني إذا تسوكت استنت بالسواك يقول ممكن نسمع يعني تسوكها وهي في غرفتها ونحن في المسجد. فقلت يا أبا عبد الرحمن هذا عروة يسأل ابن عباس وقال له اعتمر النبي في رجب يعني انكر عليه وذلك ان ابن عمر ليس ابن عباس ابن عمر كان يقول بان يعني النبي قد اعتمر عمرة في شهر رجب فانكر عليه عروة وقال له اعتمر النبي في رجب؟ قال نعم. يقول فقلت لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي خالته اي امتا هي امه من بحيث انها خالته وهي أم المؤمنين من حيث أنها أم جميع المؤمنين ألا تسمعين؟ قال لها ما يقول أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر. قالت وما يقول؟ قال قلت يقول اعتمر النبي في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن يعني دعت له بالمغفرة وذلك أنه يعني ينسى مثل هذا الأمر باليد. ثم قالت لعمري ما اعتمر في رجب. لعمري هذا يعني إقسام بالعمر ولا شك أن هذا يعني أمر لا يجوز، ولعله يعني جرى على لسان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من باب ما كان يعني يجري على لسان العرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يقسم، أن يقسم القاسم بغير الله، فهو قسم بغير الله. قال لعمري ما اعتمر في رجل وما اعتمر من عمره إلا وإنه معه، يعني كل عمر النبي كان يعني عبد الله معه، فكيف يعني تقول يعني نسي مثل هذا الأمر وقد اعتمر كل عمراته مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا نسيان من عبد الله من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإخبار طبعا عائشة أثبت في الأمر يعني بيقين أن النبي لم يعتمر إلا في ذي القعدة، وحديثها موافق لحديث أنس رضي الله تعالى. تقول ابن عمر سمع هذا وسكت، ما قال لا ولا نعم، طبعا سكت إقرارا لما قالته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال مسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إحداهن في رجل، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجل، فقالت ارحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. هذه رواية الحديث فيها تفصيل، وهو أن هذا مجاهد وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه يقول أن دخلت أنا وعروة المسجد وكان ابن عمر موجود إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى، وقت الضحى اللي هو ما بعد شروق الشمس وإلى يعني أن يقوم قائم الظهير، وكانوا يصلون في المسجد، يقول فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، يعني بدعة، يبدو الله تعالى أعلم أنه يعني قال بدعة لأن النبي لم يكن يصليها صلوات الله وسلامه عليه هكذا في المسجد، أو لم يكن الصحابة في عهد النبي يفعلون هذا يعني في المسجد على هذا النحو، يقومون يصلون يعني هذه الصلاة. طبعا يعني بعد ذلك جاء وسأله يعني عروة قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال أربع عمر، وأربع عمر هذا صحيح، لكن إحداهن في رجب هذا ليس صحيح، فلم يثبت أن النبي قد اعتمر في رجب قط صلى الله عليه وسلم. قال فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، يعني لمنزلته ومكانته. التكذيب هنا يعني التخطيط، وهذا في لغة أهل الحجاز دائما لما يقول الواحد أخطأ يقولون كذب، كذب وإن كان أخطأ، مش كذب بمعنى أنه أخبر خلاف يعني ما يعتقد أنه خلاف الحق فإن هذا منزه عنه، وإنما دائما يقولون كذب فلان إذا أفتى بخلاف الحق أو قال بخلاف الحق يقولون كذب بمعنى أنه أخطأ يعني في مقالته هذا. قال فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه يعني خطأه في هذا، وسمعنا استنان عائشة رضي الله تعالى عنها في الحجرة يعني لتتولى هي وهي أعلم بسنة النبي أن تقول يعني كم عمره اعتمر النبي. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي أربع عمر إحداهن في رجب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله إلا وهو معه، إلا وهو معه يعني كل عمرات النبي كان عبد الله مع النبي وما اعتمر في رجب. الباب 36 باب فضل العمرة في رمضان. قال مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. هذا حديث ابن عباس أن النبي قال لامرأة من الأنصار، جاء ذكرها في الرواية الثانية وهي أم سنان الأنصارية، والنبي بعد الحج قال لها ما منعك أن تحجي معنا، فقد كان في الحج زوجها وابنها كذلك حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي لما لم تحج يعني معه، فقالت لم يكن لنا إلا ناضحا، يقول كان الإبل عندنا فقط عندنا ناضحا. الناضح هو البعير الذي يستخدم في نضح الماء من البئر، والنضح هو إخراج الماء من البئر، فكان طريق إخراج الماء من البئر عن طريق يعني الإبل اللي يركب الحبل طويل مربوط ببكرة بالدلو، ثم يأتي البعير إلى يعني جوار هذا حتى يسقط الدلو في البئر، ثم يذهب، ففي أثناء ذهابه يشد الحبل فيرتفع الماء، فيكون هناك من يعني إذا طلع الماء فوق بيقوم ينقلب الماء في ينزل في البركة الصغيرة، ثم يعود مرة ثانية البعير في عودته ينزل يعني الدلو مرة ثانية، ثم بعد ذلك في ذهابه ينضح الماء من البئر. فهذا الناضح، الناضح هو البعير الذي يستخدم في استخراج واستنباط الماء من الأبار. كنت عندنا ناضحة، حج أبو ولدها هو زوجها وابنها على ناضح، أخذوا بعير حتى يتعاقبوا، يعني واحد يركب شوية والثالث يركب شوية، يقول ترك فقط بعير للأرض يعني حتى يسقوا به يعني زرع، وترك لنا ناضحا نمضح عليه، فلو ذهبت احتاجوا إلى البعير الثاني وبالتالي يموت زرعه، فتركوا بعير ذهبه وذهبوا على ذلك. قالت وترك لنا ناضحا نمضح عليه، فقال لها النبي فإذا جاء رمضان فاعتمري، فحضر رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعديل حج. قال الله إذا اعتمرت عمرة في رمضان فإنها تعدل حجة، وقد جاء حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحان كان لأبي فلان هو زوجها، حج هو ابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، قال لها النبي فعمرة في رمضان تقضي حجة أو تعدل حجة أو حجة ما تقضي حجة، بمعنى أنها كأنها يعني قضاء هذا الحج، ليس معنى قضاء عنها أنها تجزئ عنها لمن لم يحج حجة الإسلام، لا، وإنما تقضي عنها بمعنى أنها تساويها كأنها حجت حجة كاملة أي في الأجر والثواب. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها. قال معنى الترجمة أنه يستحب لمن أراد أن يدخل مكة أن يدخل من الثنية العليا، وهي معروف الآن باسم المعلى، وإذا أراد أن يخرج من مكة يخرج من الثنية السفلى، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. السنة يسمى المسلة الآن ما زال باسم هذا الاسم، وأعلى مكة يسمى المعلى. ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها، كذلك إذا دخل بلده التي يعني ذهب منها للحج إنه إذا خرج من طريق يدخل من طريق آخر دي. قيل أن سبب هذا هو يعني مروره بهذه الأماكن في عبادة وفي تكثير يعني لخطواته وتكثير الأماكن التي يعني يطأها ويشاهدها في أثناء هذه العبادة تشهد له يوم القيامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرض، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. هذا فعل ابن عمر بيقول أن رسول الله كان يخرج من طريق الشجرة، طريق الشجرة اللي هو طريق الحليف، ويدخل من طريق المعرج من طريق آخر من المدينة، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى. قال مسلم: وحدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية الزهير العليا التي بالبطحاء، والبطحاء هي إذا نفس الاسم موجود في مكة الآن اللي هو الأبطح أو البطحاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن قال ابن المثنى، وحدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام مكة عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام: فكان أبي يدخل منهما كليهما، وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. وكذا هو في أعلى مكة وهو الذي دخل منه النبي، وهذا الاسم هو اسمها اسمه الموجود اسم هذا المكان موجود ليومنا هذا. الباب 38 باب استحباب المبيت بذي قوة عند إرادة دخول مكة والاغتسال دخولها ودخولها نهارا. هذه كلها من السنن في دخول مكة أن يبيت بذي قوة وهو مكان خارج مكة معروف الآن، ويغتسل لدخولها وأن يدخلها نهارا لا ليلا. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بات بذي قوة حتى أصبح ثم دخل مكة. قال: وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية أبي ابن سعيد: حتى صلى الصبح. قال يحيى: وقال حتى أصبح. لا شك أن هذه كلها ليست من المناسك، وهل فعل النبي هذا اختيارا أم أنها جاءت اتفاقا هكذا، يعني اتفاقا في طريقه فبات هنا حتى يدخل، أم اختيارا اختار أن يفعل هذا؟ في احتمال أن النبي فعل هذا اختيارا، أما انتظاره ليدخل نهارا لعله فعل هذا اختيارا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أكمل، لأن دخول مكة يعني في وقت النهار يكون أنشط للعبادة والعمل وعند استقبال البيت والطواف ولأداء يعني المناسك. غير أن يدخل الإنسان ليلا في وقت يكون مثلا قد كسل فيه وعنده رغبة في النوم ونحو ذلك، فيؤدي يعني العبادة في في في في في حال يعني كسل. فلا شك أن هذا يكون يعني من السنن المستحبة، وطبعا ليس من العزائم ولا من الفرائض الواجبة. وأما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد كان شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحرص على أن يقتدي بسنة النبي يعني في هذه الأمور. وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوة. كل سفرة يأتيها مكة فيبيت أولا بذي قوة حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي قوة ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني سما ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. هذا الحديث فيه كذلك المكان الذي كان النبي يصلي فيه صلاة الصبح صلوات الله وسلامه عليه. فهذا عبد الله يخبر بأن النبي كان ينزل بذي قوة ويبيت في هذا المكان حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ويقول مصلى رسول الله ذلك على أكمة غليظة. الأكمة هي جزء تكون مرتفعة من الأرض، ومعنى أنها غليظة حجارة شديدة، يعني ليست أرض سهلة منبسطة مستوية رملية، وإنما حجارة صلبة كانت مرتفعة لكنها منبسطة شيئا فيصلي النبي عليه صلى الله عليه وسلم. تقول ليس في المسجد الذي بني سنة، يقول في مسجد مبني هناك في المكان، ولكن ليس هذا هو المسجد، وإنما الأكمة يعني في مكان آخر، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. حدثنا محمد بن إسحاق بن سيبي، حدثني أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فربطي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفربطين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة. هذا وصف كامل لسمت المكان الذي كان النبي يصلي فيه في ذي طوى، وصفه وصف كامل، وكيف كان موقف النبي من في اتجاه القبلة والجبال التي أمامه، كان يصلي بين جبلين والجبل الكبير الطويل أمامهم، والمسجد المبني يكون على يساره، فهو وصف كامل لذلك المكان الذي كان النبي يصلي يعني عنده صلاة الصبح عندما يريد أن يدخل مكة صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن هذا ليس بلازم، وإنما من أراد أن يفعله اقتداء بالنبي كما كان يفعل ابن عمر فهذا إن شاء الله هو مأجور فيه، ولكنه ليس من مناسك الحج والعمرة، وليس أمرا كذلك واجبا لازما، لكن يستحب لأن النبي فعله صلوات الله وسلامه. الباب 39، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في الحج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن أمير، وحدثنا ابن أمير حدثني أبي، حدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول اللي هو طواف القدوم، الطواف الأول قد يكون في حج أو عمرة، خب 3 ومشى 4. الخبب هو نوع من المشي القوي السريع مع تقارب الخطوة، لكن ليس فيه يعني ارتفاع عن الأرض، وإنما مع وقوف الأرض، لكن فيه شدة في المشي مع تقارب الخطوة، فهو ليس إسراعا أرولة، وليس وإنما خبب كان يعني يرفع يتقارب الخطوة ويرفع رجله عن الأرض ويسرع في مشيه، خب 3 أي 3 أشواط ومشى والمشي العادي 4 أشواط، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، يعني في بطن المسيل بطن السيل اللي هو بين الصفا والمروة، صفا جبيل عالي ثم ينحدر تنحدر الأرض إلى مكان كان يسيل الماء، ثم بعد ذلك يبدأ الصعود إلى المروة، ففي هذه النقطة اللي هي كان يجري فيها السيل بين الصفا والمروة كان هذا بطن المسيل، فكان النبي إذا جاء إلى بطن الوادي هذا سعى، يعني بسعي هو يعني نوع من يعني الركض الخفيف حتى يبدأ في الصعود، فعند ذلك يمشي بقية المشي بقية يعني شوطه يمشي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المكان الآن ليس الأرض الساعة كلها الآن مستوية بل فرشت بالرخام، ولكن وضعت علامة عند يعني أول هذا البطن وآخر البطن على عالمين أخطرين. إذن السعي في في في هذا الجزء من أشواط السعي اللي هو في بطن الوادي هذا سنة، وكذلك الخب في الأشواط 3 الأولى من الطواف سنة، والطواف اللي هو الطواف ليس كل طواف إنما هو طواف القدوم الطواف الأول. وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ثم يمشي 4، ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة، ثم يصلي سجدتين هي ركعتين الطواف، تسمى الركعتين هذه ركعتين أو سجدتين من باب تسمية يعني هذا العمل اللي هو في الصلاة بجزء منها فيسمى سجدة أو ركعة. ثم يطوف أي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، أي بعد أداء الطواف. سمي طواف كذلك، يعني أيضا يسمى السعي بين الصفا والمروة يسمى طواف، كما قال تبارك وتعالى: فلا جناح علي أن يطوف بين الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما الوسط. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السلم. فهذا أول فعل النبي، أول ما يأتي إلى الطواف أول شيء يستلم الركن، واستلام الركن اللي هو الركن الذي فيه الحجر، إما بتقبيله أو استلام باليد أول شيء، ثم بعد ذلك يخب ثلاثة أطواف اللي هي خبط اللي هو هذا السريع، ثم بعد ذلك يمشي أربعة، هذا في الطواف الأول. وحدثنا عبد الله بن عمر بن عبان الجوافي حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة. رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرمل هو المشي يعني أيضا السريع، سمي رمل لأنه كأنه يعني الرجل تضرب الرمل عندما تسير. رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاث، وجاء هذا من الحجر إلى الحجر. إذا كان من الحجر إلى الحجر يكون هنا يدخل فيهم ما بين الركنين، وقيل إن هذا ناسخ لفعله الأول صلى الله عليه وسلم، وإن هذا في حجته صلوات الله وسلامه عليه، لأن من الحجر إلى الحجر معناه إنه فقط المكان الذي يعني لا يرمل فيه وهو المكان الذي يعني حول الحجر، الحجر اللي هو هذا الجدار الذي قد حجر به الجزء الذي يعني نقص من الكعب، وما يسميه الناس خطأ بحجر إسبان. لكن الصحيح أن رمل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبدأ من الحجر الأسود إلى الركن يعني اليمن، ففي هذا كان ثم إذا كان بين الركنين بين الركن اليماني وبين ركن الحجر كان النبي يمشي في هذا صلوات الله وسلامه عليه. وسبب فعل النبي للرمل أنه في السنة السابعة لما كان عمرة القضاء والمشركون حسدا للنبي قالوا أشاعوا أنه يأتيكم هذول يعني مهاجرين المسلمين وقد أكلتهم حمى يثرب، أنهكتهم حمى المدينة، المدينة كان تستوطن فيها حمى، وقالوا دول حييجوا دايخين من الحمى، ومن باب يعني تصغير شأن المسلمين دي. فالنبي أراد أن يريهم قوة أهل الإسلام فأمرهم بأن يخبوا يعني في طوافهم حول الكعبة ثلاثة أشواط، ما كانوا فكان الخبط كله من الحجر الأسود إلى الركن، وذلك أن المشركين كانوا جلسوا مقابل الحجر، كان مجلسهم مقابل الحجر حتى يطالع المسلمين، فالنبي خبط. فإذا كان الطائف بين الركنين ما يشوفوه ففي هذا يسيرون وأمامهم يخبون هنا فيظهرون لهم القوة، ثم إذا جاءوا في هذه المنطقة مشوا مشيا. قال مسلم: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن ابن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف، حتى انتهى إليه. صحيح أنه يعني ليس يعني كاملا، وإنما جاء أن انتهاء النبي إنما عند الركن اليمن. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر فيكون قوله من الحجر الحجر يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فيكون هذه طوفة كاملة. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطوار ومشى أربعة أطوار أسنة هو؟ هذا يسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا اللي هو أبو الطفيل. يقول فإن قومك يزعمون أنه سن، قومك يعني يبدو يعني ناس من قريش يعني يقولون أنه سنة. قال أي ابن عباس، قال أي لهذا ابن الطفيل، قال فقال أي ابن عباس صدقوا وكذا، قالوا صدقوا وكذا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله قري مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة ويمشوا أربعة. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. هذه جواب ابن عباس اللي هذا ابن طفيل الذي سأله أولا عن الرمل، وأن قيل له إنه سنة فقال له إن القول إنها سنة، قال له صدقوا وكذا. أما بين أن صدقوا يعني أن قولهم فيه شيء من الحق وشيء من الباطل، فأراد ابن عباس أن يبين له أولا أنهم صدقوا سنة أن النبي فعله، نعم فعله، لكن لم يفعله قصدا أن يكون هذه تعبد، ولكن فعله لمعنى آخر أي غير معنى النسك والعباد، ثم أصبح نسكا، وهو أن النبي في الرمل أراد أن يري المشركين قوة المسلمين لما قالوا إن هؤلاء المسلمون أتوكم وأنهم لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل، من الهزل أو الهزال، والهزال هو الضعف الشديد الناتج عن المرض وخاصة الحمى، فإن الحمى تهد الكيان، فقالوا هذول الناس يعني أكلتهم الحمى ومهزولين وما حيستطيعوا، حشوفوهم الآن يعني متفاوتين حول الكعبة. فالنبي أراد أن يري المشركين قوة المسلمين فأمرهم بالرمل، لأن الرمل والأرولة في هذا المكان والخب هذا يدل على قوة وشدة صاحب، فهذا كان فيه نوع من يعني إخزاء هؤلاء الكفار، ثم أصبحت سنة بعد ذلك. فهذا قول ابن عباس عن الذين قالوا أنه سنة، قال صدقوا وكذا. ثم قال له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، هل يحل أن يطوف الإنسان يسعى الإنسان بين الصفا والمروة وهو راكب؟ السنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة، يعني من السنة أن تركب. فقال أيضا صدقوا وكذا، صدقوا في أن النبي ركب، هذه واحد فهي سنة من حيث هذا، لكن يخبره بأنه لم يركب لأجل أن هذا من النسك كذلك أو أنه أمر مستحب، وإنما ركب لسبب، قال وذلك أن النبي لما أتى مكة كل الأمة خرجت، يقول خرج كل الناس حتى يشاهدوه، حتى خرج العواتق، والعواتق هي يعني البنات التي البنت التي عتقت، معنى أنها بلغت البلوغ وبلغت سن الزواج، قالوا أن العرب تسميها عواتق من باب أنها انعتقت من أبوها، كان أبوها الأول وهي صغيرة يقول لها روح يأتي هذا وتي بهذا وتي هذا وتطلع برا وكذا، ثم لما يعني تصبح بالغ فإنها خلاص تجلس في البيت ولا تمتهن يعني في العمل والخروج، فكأنها عتقت بهذا. فالعواتق من هنا قيل أن هذا سر تسمية العواتق، والمقصود بالعواتق هن يعني حتى المخدرات، الفتيات التي لا يسمح لهن بالخروج من البيوت لكبرهن واشرافهن على الزواج، خرجت لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فتكاثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان النبي لا يضرب بين يديه، ما كان له شرطة وجنود يضربون الناس ويمنعونهم حتى يعني يمر ويقضي نسكه دون تزاحم عليه. فلذلك اضطر النبي الى ان يركب صلوات الله وسلم يعني لا نسكا وانما يعني خروجا من هذا التزاحم عليه صلى الله عليه وسلم. قال ان رسول الله كثر عليه الناس ويقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله لا يضرب بالناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي افضل. هذا كلام ابن عباس، المشي والسعي ان تسعى على قدميك يعني هذا افضل من ان تركب في السعي بين الصف والمروه. قال مسلم حدثنا محمد المثنى حدثنا يزيد اخبرني الزبيري بهذا الاسناد الاحرار غير انه قال وكان اهل مكه قوم حسد او قوم حسد قوم حساد، فحسد النبي لهذا فقالوا في هذا المقال انه يعني جوم مهزولين من حماد ولم يكن يحسدونه. وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابن ابي حسين عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس ان قومك يزعمون ان رسول الله رمل بالبيت وبين الصفا والمروه وهي سنه، قال صدقوا وكذب. وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن ادم حدثني زهير عن عبد الملك بن سعيد الابجر عن ابي الطفيل قال قلت لابن عباس اراني قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي، قال قلت رايته عند المروه على ناقه وقد كثر الناس عليه، قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله انهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون. هذا ابو الطفيل يقول انا اراني قد رايت رسول الله فصفه لي، يعني هل اللي شفته هو النبي ولا لا؟ فقال قال قلت يعني رايته عند المروه على ناقه، انه كان راكب ناقه وهو عند المروه يعني يسعى وقد كثر الناس عليه. فقال له ابن عباس ذاك رسول، نعم الذي ركب يعني في الصفا هو رسول الله، انهم كانوا لا يدعون عن، يدعون عن الدع هو الدز الشديد، هو الدز الشديد يعني يقول له كان النبي ما كان اذا يعني سار وتزاحم الناس عليه لا يكون له امام ناس من الشرطة ونحو ذلك والحراس يدزون الناس ويدفعونهم عن الدع هو الدز. ومنه قول الله تبارك وتعالى يوم يدع عن معذبين يوم القيامة على ذنب الله يوم يدعون الى نار جهنم دع، يعني يدفعون ويدزون بشدة في صدورهم او من ظهورهم الى نار جهنم عياذا بالله. ولا يكرهون، لا يكره انسان ان يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حمادي عن ابن زيد عن ايوب عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون انه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى طابتهم يعني ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر، هذا مجلس المشركين، وأمرهم النبي أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين، مشي ما بين الركنين الركن اليماني والركن ركن الحجر الأسود، ليرى المشركون جلدهم، الجلد اللي هو القوة والشدة. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. فالمشركين نفسهم قالوا دول الجماعة تقولون انهم يعني قد وهنتهم الحمى دول يعني اشداء. قال ابن عباس ولم يمنعه ان يامرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليه، يعني يقول ما منع النبي ان يامرهم بانهم يعني يرملوا في الاشواط السبع كلها الا الابقاء عليهم، لان الانسان اذا رمى سبعة اشواط متتالية دفعة واحدة فان هذا قد يعني يتعبه ويشق عليه، الابقاء عليهم ان الابقاء على يعني نفوسهم وعلى اجسامهم قوية. وحدثني عمرو بن ناقل وابن ابي عمر واحمد بن عبدة جميعا ابن عينة قال ابن عبدة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى رسول الله ورمل بالبيت ليري المشركين قوته صلى الله عليه وسلم. في اليوم بهذا صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.